بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستكمل اليوم معكم بإذن الله تعالى الدرس الرابع من سلسلة المستقبل للإسلام، حيث أتناول أدلة من التاريخ ومن الواقع، أدلة بالعقل والمنطق أن المستقبل لديننا. أما الأدلة من التاريخ فإنه واضح كل الوضوح للعيان، إن لم نقل بالأحاديث التي ذكرناها في الدرس الماضي من سير خط الزمان، وإنما من مما يحدث ونراه من التاريخ أن أكثر الوقت الذي عاشته هذه الأمة كان النصر لها، وأن الوقت الذي كانت فيه مستضعفة هو الوقت الأقل. ولهذا فنحن نبشر بالنصر والتمكين لهذا الدين، أنه على خط سير الزمان أغلب الوقت الذي عاشته هذه الأمة كان وقتا خيرا لها. فإذا ضعفت الأمة 200 سنة أو 300 سنة، فماذا يزن هذا مقابل 1400 سنة؟ يعني بعض الدول العظمى الآن لها 60 سنة، 60 سنة وهي قوية. بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت إلى ميزان القوى، بل أكاد أدعي أنها لم تتفرد بالعالم إلا بعد 1990، يعني منذ 20 عاما تفردت بالقوة، حتى ظهر من يقول إن هذا هو نهاية التاريخ من أمثال فرانسيس فوكوياما. ولكنه بعد 4 شهور عندما ضربت هذه الأزمة المالية، ضربت الاقتصاد الربوي، رجع فغير كلامه، لأنه أدرك بأن هذا ليس هو نهاية الزمان، أنه لن تكون نهاية الزمان بهذه القوة الربوية المسيطرة على العالم، فرجع عن كلامه. الشاهد من كلامي أنه هذه الدولة 20 عاما تفردت بالعالم فظنت نفسها إلهنا الأعلى، فماذا يقول المسلمون الذين حكموا أكثر من 1000 عام عندما تجد الأوقات التي كانت الأمة سائدة وتنزع منها أوقات الضعف كالسنين الأخيرة وكسنين التتار 4 سنين وكالحملات الصليبية؟ فإنك تجد أكثر الوقت هو عز ونصر لهذه الأمة. فهذا دلالة من التاريخ ودلالة من واقعنا، أدلة كثيرة أجدها من الواقع المشاهد. أبسطها عندما تنظر والله قضية النظافة الشخصية، أناس مقرفون في الحقيقة، واحد يلبس ثيابه على البول والبراز أعزكم الله، ويلبس ويمشي يقضي حاجته ويلبس ثيابه ويمشي، حتى طريقة قضاء الحاجة لا يعرفونها. يحدث طبيب مسلم يقول اقتربت من أحدهم لأفحصه فإذا أنا أشم رائحة كريهة مقرفة. لا لا لا تنظر إلى هذه العطور وهذه المناظر الجميلة من بعد، ولكن انظر إلى المعيشة كيف يعيش أحدهم، حتى في أبسط الأمور النظافة الشخصية إذا اقتربت من الواحد منهم ترى أشياء سيئة، بل ربما أحدهم لبس بنطلون الجنس سنوات وسنوات، لبس قميصه سنوات وسنوات. أهؤلاء يحكمون البشرية؟ أهؤلاء يستحقون أن يحكموا البشرية كي تعلم مدى الانحدار الذي وصلت إليه البشرية إذا كان هؤلاء هم من يقودونها. إذا كان من يقودها أبسط حيثيات النظافة الشخصية لا يتمتع بها، إذا كان من قتل في القرن العشرين، من قتل في القرن العشرين أكثر ممن قتل منذ بداية البشرية، هذه حضارة تستحق أن تقود البشرية؟ يقولون الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام انتشر بالإرهاب، الإسلام انتشر بالقتل، الإسلام أجبر غير المسلمين على الإسلام، وهذا كله باطل ونحن نعلمه، يكفي لضحضه أن ترى أن الديانات الأخرى ما زالت موجودة في بلاد الشام والعراق ومصر، هذا دلالة واضحة أن هذا الدين لم يحارب وجودهم. ولكن رغم هذا الذي ينتشر في الإعلام العالمي من الإرهاب وهذا دين إرهاب ويمول عن طريق الصهيونية، فإن من قتل في القرن العشرين، قرن سيادة الحضارة الغربية، أكثر ممن قتل منذ بداية البشرية. لو أننا ننظر، ينبغي للإنسان والله أن يعيش في رفاهية على أعلى المستويات من الاختراعات الحديثة التي يسرت الحياة، التي جعلت الحياة سلسة سهلة ممتعة، ولكن رغم هذا فإنا نرى هذه البشرية في انحدار، نرى نسب الانتحار في تزايد في الغرب، وخصوصا في الدول الشيوعية، وفي اليابان نسب الانتحار قد بلغت أعلى المستويات، لأنهم والله يعيشون في ضياع، يعيشون في تيه كتيه بني إسرائيل، بل هو أضل من تيه بني إسرائيل. ثم يأتي بعد ذلك قضية سوء توزيع الثروة كي يدلل على مدى الظلم الذي يحدث في عالمنا الحاضر. 10% من سكان العالم يمتلكون أكثر من 90%، انظر إلى هذا الظلم. 40% من ثروات العالم مصارف ربوية تسيطر على حياة المواطن، تسيطر على معيشة المواطن، تسيطر على بيوت المواطن. المواطن يطوق بالديون منذ بداية انطلاقه للإنتاج، المسكين يشتغل طول عمره ليسدد الفوائد الربوية، حتى تعيش الأسر تحت هاجس الخوف من عدم القدرة على تسديد فواتير البنوك، يقسط البيت ويقسط السيارة ويقسط كذا ويقسط كذا، ثم يكتشف بأنه لا يستطيع أن يسدد الفوائد الربوية المترتبة عليها، حتى حدث ما حدث من تعثر الاقتصاد العالمي، ولا بد وأن ينهار، لأن ما بني على باطل فمصيره إلى الزوال، لأنه بني على الظلم، بني على هضم حقوق الناس، بني على أن يعيش قلة من دم الأغلبية، وهذا نظام لا بد وأن يزول، إن لم يزل في حاضرنا فلا بد وأن يزول في الجيل القادم بإذن الله. كما ترى الخواء ينخر في روح الحضارة الغربية، هذا من واقعنا المشاهد، نرى الخواء ينخر في روح الحضارة الغربية بمذاهبها جميعا وبأنظمتها جميعا، هذا الخواء الذي تختنق فيه روح الإنسان، هذا الخواء الذي تنهدر فيه قيمة الإنسان، هذا الخواء الذي تنحدر فيه خصائص الإنسان إلى أدنى مرتبة، إلى أدنى مستوى، إلى أسفل سافلين، بينما تتكدس الأشياء وتعلو قيمتها وتطغى على كل قيمة للإنسان، هذا الخواء الذي يهدد الحياة الإنسانية، الذي يهدد رقيها بالتوقف، بل يهددها بالنكسة والانحدار، على الرغم من ضخامة الإنتاج المادي، على الرغم من الفتوح العلمية، على الرغم من التقدم الصناعي، ذلك أن الإنسان ذاته لم تراعى فطرته ولا احتياجاته الحقيقية عند إقامة هذا النظام الحضاري الذي ساد على مدى القرون الماضية الثلاثة. إن بريق الحضارة المادية لا يجوز أن يغشي أبصارنا عن حقيقة الشقاء الذي باتت تعانيه البشرية في ظل هذه الحضارة. إن هذه الصواريخ المطلقة، إن هذه الأقمار الصاعدة، إن هذه الابتكارات المبدعة لا يجوز أن تلهينا عن الدرك الذي ينحدر إليه الإنسان، الذي تنحدر إليه مقومات الإنسان، الذي تنحدر إليه إنسانية الإنسان. إن هذا الإنسان هو أكرم ما في هذه الأرض، إنه هو الكائن الأساسي فيها، إنه هو المستخلف في مقدراتها، وكل شيء فيها في خدمته، أو ينبغي أن يكون كذلك. إن إنسانيته هي المقوم الأعلى الذي يقاس بها مدى صعوده أو هبوطه. إن سعادة روحه هي مقياس ما في الحضارة التي يعيش فيها من ملائمة لطبيعته أو مصادمة. فإذا رأينا الإنسان ينحدر في صفاته الإنسانية، إذا رأينا الإنسان ينحدر في تصوره للقيم الإنسانية، إذا رأينا هذا الإنسان وقودا للآلة أو عبدا لها أو تابعا ذليلا من توابعها أو دائرا في فلكها، إذا رأيناه تبعا لها لهذا ينحط في تصوره وذكائه وأخلاقه، ينحط في قيمه وتصوراته، إذا رأيناه يهبط في علاقاته الجنسية إلى أدنى من درك البهيمة كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، إذا رأينا وظائفه الأساسية تعطل وتذوي وتتراجع ويستعيض عنها بأمور لا قيمة لها، بأمور لا وزن لها، إذا رأيناه يشقى ويقلق ويتحير، إذا رأيناه يعاني من القلق والحيرة والاضطراب ما لم يعانيه قط في تاريخه من الشقاء والتعاسة والأمراض العصبية والنفسية والشذوذ والعته والجنون والجريمة، إذا رأيناه هاربا من نفسه ومن المخاوف والقلاقل التي تلفه بها الحضارة المادية والأنظمة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والفكرية، إذا رأيناه في مثل هذه الحال النكدة، فإن جميع ما يصل إليه العلم في معزل عن روح هذا الإنسان المخلوق الأسمى من تيسيرات للحياة المادية، من رفاهيات حضارية، لا يغير شيئا من حقيقة الانحدار الذي تهوي إليه البشرية، ومن حقيقة الشقاء الذي تعانيه، ومن حقيقة التعاسة التي تزاولها، ومن حقيقة فشل هذه الحضارة وقرب نهايتها، ومن ثم حقيقة الحاجة الماسة إلى نظام آخر أصيل بريء في أساسه من العيوب الأساسية التي أفسدت علينا البشرية، التي ضيعت علينا ثمار العلم والمعرفة والتقدم الحضاري. لا بد من نظام يسمح للإنسانية بأن تحقق غاية وجودها الإنساني كما أرادها خالقنا العظيم، أن نستخدم العقل والعلم والتجربة، نستخدمه استخداما آخر، استخداما يخدم الإنسانية لا يعاند الإنسانية، استخداما يتناسق مع احتياجاتها الحقيقية، مع مقتضيات فطرتها الأصيلة. وهنا تكمن قوة هذا المنهج الرباني المجرد عن أهواء البشر ورغباتهم وشهواتهم وعواطفهم. أما لو أخذنا بالعقل والمنطق، فإنه ينبغي لنا أن ندرك أن هذا الدين ليس مجرد عقيدة وجدانية منعزلة عن واقع الحياة البشرية في كل مجالاتها الواقعية. هذا الدين ليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها المؤمنون بهذا الدين فرادى أو مجتمعين فتكون لهم صفة هذا الدين، إنه ليس مجرد طريق إلى الآخرة لتحقيق الفردوس الأخروي، بينما هناك طريق آخر أو طرق أخرى لتحقيق الفردوس الأرضي غير منهج هذا الدين وغير نظم وتنظيمات الدين. ينبغي لنا أن ندرك أن هذا الدين أضخم حقيقة وأصلب عودا من أن تفلح في معالجته تلك الجهود كلها، ولا هذه الضربات الوحشية كذلك التي تكال لطلائع الإسلام، كما أننا ينبغي أن نعلم أن حاجة البشرية إلى هذا المنهج أكبر من حقد الحاقدين على هذا الدين، وهي تتردى بسرعة مخيفة في هاوية الدمار السحيقة، إذ يتنادى الواعون منها بصيحة الخطر ويتلمسون لها طريق النجاة، ولا نجاة إلا بالرجوع إلى الله وإلى منهجه القويم للحياة. حتى صرخ البرتغالي بلازار: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حينما يغيرون نظام العالم. فقال له أحدهم: لكن المسلمون مشغولون بخلافاتهم وتنازعاتهم فيما بينهم. فأجابه: أخشى أن يخرج منهم من يوجه خلافاتهم إلينا. دائما المفكرون ينظرون إلى المستقبل ولا يقبعون في زوايا الحاضر. لهذا فإن الإسلام قد كافح وهو أعزل. لماذا؟ لأن عنصر القوة كامن في طبيعته، كامن في بساطته ووضوحه وشموله وملائمته للفطرة البشرية وتلبيته لحاجاتها الحقيقية، كامن في الاستعلاء عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب العباد، وفي رفض التلقي إلا منه ورفض الخضوع إلا له من دون العالمين، كامن كذلك في الاستعلاء بأهله على الملابسات العارضة كالوقوع تحت سلطان المتسلطين، فهذا السلطان يظل خارج نطاق الضمير مهما اشتدت وطأته، ومن ثم لا تقع الهزيمة الروحية طالما عمر الإسلام القلب والضمير. وأن وقعت الهزيمة الظاهرية في بعض الأحايين، إن عنصر القوة كامن في هذا الدين من حفظ الله له إلى يوم الدين، إن عنصر القوة كامن في هذا المنهج من شموله وهيمنته وواقعيته، شموله لكل مجالات الحياة وهيمنته على جميع أنشطتها وواقعيته للتطبيق من قبل البشر ليطبق على البشر أنفسهم. ومن أجل هذه الخصائص في الإسلام يحاربه أعداؤه هذه الحرب القوية، هذه الحرب الشديدة. لماذا؟ لأنه يقف لهم في الطريق، لأنه يعوقهم عن أهدافهم الاستخرابية الاستغلالية، كما يعوقهم عن الطغيان والتأله في الأرض كما يريدون، لأنه يقف لهم بالمرصاد، لأنه يقف لهم حجرا كؤودا أمام طغيانهم. ومن أجل هذه الخصائص يطلقون عليه حملات القمع والإبادة والتشويه والخداع والتضليل عبر الإعلام والفضائيات، عبر الصحف والمجلات. ومن أجل هذا يريدون أن يستبدلوا به قيما أخرى وتصورات أخرى لا تمت بسبب إلى هذا المناضل العنيد، لتستريح الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والاستعمار العالمي من هذا المناضل العنيد. يقول بيرغر: يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في أفريقيا. هذا كلام أحدهم. كي ترى أنهم يتخوفون من مستقبلك فلا تكن ممن ينام عن مستقبله. أقول هذا وأستغفر الله العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.